لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في بيان بعض الجرائم المرتبطة بأمر الزنا، ذكر عمل قوم لوط، ذكر الآيات الدالة على ذمهم على جريمتهم وكفرهم بتكذيبهم نبيهم وإبائهم التزام شرع الله عز وجل وما أهلكهم الله عز وجل به. قال: وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل فاعله ولعنه. روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حسن صحيح، صححه الشيخ الألباني وغيره، احتج به الإمام أحمد وغيره، فهذا يقتضي تصحيحه عندهم. ولفظ النسائي: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. يقول في قتل الفاعل لأنه مختار فعل هذه الجريمة الفظيعة، فحده القتل قيل رميا يعني ضربا بالسيف، وقيل رجما لأنه شر من الزنا، وهذا أقرب، وهو متحتم القتل سواء كان بكرا أو ثيبا. وأما المفعول به فإذا كان بالغا عاقلا مختارا عالما بالتحريم فإنه يقتل أيضا، وذلك لتخليص المجتمع من شر هذه الجريمة. وبعض الناس يقول: وما ذنب هؤلاء أن يقتلوا وعندهم هذه الرغبة ولا يجدون لها دفعا؟ نقول: بل لها دفع لمن أراد العلاج وتاب إلى الله، وهو ما أمر به لوط عليه السلام قومه. قال: يا قوم هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فإنه إذا عزم على التوبة إلى الله عز وجل وقاوم هذه الرغبة، وليس ذلك بمستوجب لمرض نفسي، بل هذه الرغبة هي المرض النفسي، والاستسلام لها والدعاء أنها جينات إجبارية إنما هو قول بالجبر مع تحديث صورته. عامة الغرب اليوم يقولون أن هذه جينات تجعل الرغبة تتجه إلى هذا الصنف، إلى نفس الصنف، ولا شك أن هذا من الكذب والزور، فإن هذا لم يثبت طبيا، وإنما يدعونه بمجرد افتراضات لم يثبت علميا أي أثر لهذه الافتراضات. والواقع يشهد بأن هذا الأمر غالبا سببه ممارسات في سن المراهقة أو مشاهدة ذلك، وبعضهم قد يكون طفلا تعرض لاغتصاب ولكن هو غير مكلف في مرحلة الطفولة، لكن ما أن يبلغ فإنه قد يعني خلقه الله على الفطرة، فإذا رغب في الفطرة فإنه بإذن الله يشفى. والخطر في هذا المرض المجتمعي أنه ينتقل من فرد إلى آخر، والدليل وجود من تزوج وأنجب دلالة على صحة طبيعته فيما خلقه الله عز وجل فيه، ثم إنه مع المداومة على النظر إلى ممارسة هذا الفعل والإدمان على المواقع الإباحية الشاذة تتحول رغبته حتى يرغب عن المرأة ولا يرغب إلا في الرجال كحال قوم لوط. وقوم لوط بالتأكيد كان آباؤهم بل ومجتمعهم كان على الفطرة، ممارسة الرجل مع امرأة، الرجال مع النساء مع زوجاتهم، هو الذي أدى إلى تكاثر هؤلاء القوم حتى صاروا كما يذكر 4000 ألف، يعني 4 مليون نسمة، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال التكاثر الطبيعي الفطري. ثم صار القوم بممارستهم هذه الفاحشة وهم يبصرون، وأنهم يأتونها في ناديهم، يأتون في ناديهم المنكر والعياذ بالله، فتحول الناس من الرغبة الفطرية السليمة إلى هذه الرغبة الشاذة، حتى لم يعد يوجد منهم رجل رشيد، لا يوجد رجل واحد فطرته سليمة، ولذا هلك الجميع وهم بالتأكيد على شفا الهلاك، حتى وإن لم يهلكوا بخارق من السماء أو من الأرض، وذلك أن منع التكاثر هو في الحقيقة من أعظم المصائب. وما تسمعونه كذبا وزورا من أن رجلين يعني متزوجين شاذين يحتفلان بأول مولود أو ثاني مولود ونحو ذلك، إنما هو خداع للناس وترويج في الإعلام لمثل هذه المصائب، ليتصور الناس أن تكون الأسرة ممكن مع هذا الشذوذ. والذي لا شك فيه أن الرجل لا يحمل، وأنه حتى لو تم عملية التحويل الجنسي التي هي جريمة أخرى من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يمكن أن يحمل، حتى لو نقل له رحم مزروع فإن هذا لا يستقبل البويضة في الحقيقة. وأما ما يفعلونه فهم يؤجرون رحما ويأخذون بويضة من بنوك الحيوانات المنوية والبويضات التي تؤخذ من إما متبرعين وإما بائعين وبائعات، فبنوك الحيوانات المنوية بيأخذ بنسبة بتعطي ذلك، أو غالبهم يبيع حيواناته المنوية لمن تريد بعد ذلك، وكذا البويضات، يأخذون بويضة من واحدة ويأخذون الحيوان المنوي للرجل الذي يقوم بدور الزوج اللي هو الفاعل، ويتم التلقيح، تكون البويضة من امرأة مجهولة ويرى صاحبة الرحم المستأجر هي تريد مالا تأخذ أجرة على رحمها الذي سوف يحمل هذا الجنين، ثم يأخذونه، ثم يقوم المفعول به بدور المرأة التي ترضع. طبعا مش هيرضع من نفسه، هيعمل ايه؟ هيرضع صناعي وينظف المولود ونحو ذلك، ويهتم ب يعني نومه وطعامه وشرابه. ويبقى هم ده اللي قالوا ايه، ان هم جابوا ولد. واما النساء ايسر، يعني المرأة التي ستقوم بدور المفعول بها او الام يعني التي يراد بها، يذهبون فيأخذون من بنوك الحيوانات المنوية اي حيوان منوي مثل اشر من الحيوانات في الحقيقة، ثم يلقحونها، ثم بعد ذلك هي التي تقوم بالحمل والرضاع على المعتاد، نعوذ بالله من ذلك. قال الشوكاني وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة، ما أحقه أن يعاقب مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين، ويعذب تعذيبا يكسر شهوة الفسقة المتمردين. فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين أن يصل من العقوبة بما يكون في الشدة والشناعة مشابها لعقوبتهم، وقد خسف الله تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم. يعني القضية احنا هنا بكرهم وثيبهم، البكر في هذا الموطن زي ما قلنا في أمر الحدود هو من لم يسبق له وطئ في نكاح شرعي صحيح، ولذلك قلنا أنه لا عبرة في هذا الفعل أن يكون الفاعل أو المفعول به بكرا أو ثيبا، فإن ذلك مستوجب للرجم كما فعل الله عز وجل به، لأن الرسول قال فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وإنما شدد الإسلام في عقوبة هذه الجريمة لآثارها السيئة وأضرارها في الفرد والجماعة، وهذه الأضرار نذكرها ملخصة من كتاب الإسلام والطب فيما يلي، الدكتور محمد وصفي. الرغبة عن المرأة، من شأن اللواطة أن تصرف الرجل عن المرأة، وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز عن مباشرتها، في حين هو يستطيع مباشرة الجنس ممارسة الجنس مع الرجال سواء كان فاعلا أو مفعولا به. وبهذا تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج، وهي إيجاد النسل. طبعا هي النفرة الشديدة من الجنس الآخر، الجنس المخالف، تجعله لا يرغب وبالتالي لا يستطيع. قال ولو قدر لمثل هذا الرجل أن يتزوج فإن زوجته تكون ضحية من الضحايا، فلا تظهر بالسكن ولا بالمودة ولا بالرحمة التي هي دستور الحياة الزوجية، فتقضي حياتها معذبة معلقة، لا هي متزوجة ولا مطلقة. طبعا إذا لم يكن زواجه توبة، لكن إذا كان زواجه توبة فهذا يرجى له الشفاء بإذن الله، وتعود له الفطرة بكثرة المحاولات وحراسة الخواطر وحراسة العين من النظر إلى المواقع الإباحية، تتغير رغبته ويعود إلى الفطرة فتستمر حياته الزوجية. لذا ينصح كل من أصيب بهذا الداء بالزواج توبة. أما لو كان لأجل الوضع الاجتماعي على أنه سوف يستمر في المباشرة للفاحشة المحرمة سرا فهذا لن ينفعه الزواج. قال التأثير في الأعصاب، وإن هذه العادة تغزو النفس وتؤثر في الأعصاب تأثيرا خاصا، أحد نتائجه الإصابة بالانعكاس النفسي في خلق الفرد، فيشعر في صميم فؤاده بأنه ما خلق ليكون رجلا، وينقلب الشعور إلى شذوذ وبه ينعكس شعور اللائط انعكاسا غريبا، فيشعر بميل إلى بني جنسه، وتتجه أفكاره الخبيثة إلى أعضائهم التناسلية. ومن هذا نستطيع أن نتبين العلة الحقيقية في إسراف بعض الشبان الساقطين في التزين وتقليدهم النساء في وضع المساحيق المختلفة على وجوههم، ومحاولتهم الظهور بمظهر الجمال بتحمير أصداغهم وتزجيج حواجبهم اللي هو النمص، وتثنيهم في مشيتهم، إلى غير ذلك مما نشاهده جميعا في كل مكان وتقع عليه أبصارنا في كثير من الأحيان. ولقد أثبتت كتب الطب كثيرا من الوقائع الغريبة التي تتعلق بهذا الشذوذ، أضرب صفحا عن ذكرها. ولا يقتصر الأمر على إصابة اللائط بالانعكاس النفسي، ودون غالبا ما يصيبهم اكتئاب حاد، الانعكاس النفسي ده مع سلامة الأعضاء، يعني هو شعور فقط بأنه نوع آخر. بالنسبة للأمر ده طبعا في النساء، المرأة التي تمارس السحاق على أنها الرجل تشعر من داخلها بأنها تريد أن تتحول إلى رجل، و يعني الوقائع المشهورة التي غالبا ما تنتهي بالانتحار، كما انتحرت الملحدة المثلية أو الشاذة المشهورة في هذا الزمان، يعني سلوى حجازي، والمدافعون عنها من المتحولين سارة حجازي، والمدافعون عنها من المتحولين أيضا بنفس الحال. وهناك من يقول ده شجاعة، ده وقفوا بجانبه، طبعا بيأخذ هرمونات الذكورة في حالة التحول من أنثى إلى ذكر، مع يعني استئصال المبيض والرحم وحقن البظر بهرمونات الذكورة، ويبقى هو كده خلاص. ولكن هذا يستحيل أن يتم به إنجاب. وكذا النوع العكسي اللي بيتحول إلى من رجل إلى أنثى، استئصال الخصيتين وأيضا استئصال العضو الذكري وعمل فتحة صناعية مع أخذ الهرمونات الأنثوية التي تؤدي إلى نمو الصدر وإيجاد الرغبة العكسية. طبعا ده خلاف الفطرة الإنسانية السليمة، ومثل هذه العمليات في الشرع جريمة عظيمة تجب فيها عدة ديات لمن ارتكبها. وإن كان ذلك حتى بأمر صاحب القضية، نسأل الله العافية. قال: بل هناك ما تسببه هذه الفاحشة من إضعاف القوى النفسية الطبيعية في الشخص كذلك، وما تحدثه من جعله عرضة للإصابة بأمراض عصبية شاذة وعلل نفسية شائنة تفقده لذة الحياة وتسلبه صفة الإنسانية والرجولة، فتحيي فيه لوثات وراثية خاصة، وتظهر عليه آفات عصبية كامنة تبديها هذه الفاحشة وتدعو إلى تسلطها عليه. ومثل هذه الآفات العصبية النفسية الأمراض السادية الثادية والماسوشية والفيتشيزم، دي مش عارفها، بس الثادية والماسوشية دي اللي هي حب تعذيب الآخرين، الأولانية اللي هي الثادية حب تعذيب الآخرين أثناء الممارسة الجنسية، والماسوشية حب تعذيب النفس لا يجد اللذة إلا إذا ضرب وعذب وأهين وصار كلبا، كما توجد المعاهد دلوقتي في أوروبا، بيقولوا في لندن بس في 10,000 كلب، بيقولوا كده الكلاب البشرية. انت لو عملت بحث في حتة الكلاب البشرية هيطلع الموضوع ده، بس طبعا هم الكلمة بتاعت ان ده عندهم شذوذ وماسوشيزم، دول سطر نص سطر في التحقيق، لكن بيتكلم مش في البيئة، هو في يعني في كذا موضع، يعني اتابع الموضوع كبير قوي، يعني في بقى معاهد عندهم للتدريب على السلوك الكلبي، ازاي يعلمون الكلاب بتاكل ازاي، يعلموهم. وهم بدأوا حتى اطباء النفسيين في اوروبا بينزعجوا من كثرة العدد، ان الراغبين في الانضمام الى هذه الطائفة، ها هاي بيبقوا كلاب ويبشوهم بالظبط كده، واحدة تجيب سلسلة وتربطه وتمشي بيه في الشارع. وفي لبنان الموضوع ده معهد برضو كده بفلوس، الناس بتدفع فلوس وبعد كده يأجروهم بقى، يبقى ياخد كام دولار، 10,000 دولار عشان يمشي مع ايه، مع واحد كلب، يعني يمشي معاهد كأن الكلب بتاعه، والعياذ بالله. طبعا دي حاجة فعلا انحطاط اضل من الكلاب والبهائم، والكلاب ما عندهاش الكلام ده حقيقة يعني. فدي امراض نفسية بتنشأ بسبب ما يسمونهم بالمثلية، والله مستعان، نعوذ بالله. الله الحقيقة في صراحة يعني الواحد يجي يصير الموضوع ده بيحصل له اشمئزاز شديد قوي، يعني حاجة مقززة، بس بنقوله علشان الناس تعرف ازاي ان الغرب وصلوا الى انحطاط بالغ بسبب جريهم وراء هذه الشهوات وقبولهم بالانحرافات. يعني هم دلوقتي بيأصلوا الانحرافات، كما ذكرت ان الكنيسة نفسها اعترفت بزواج المثليين والكلام ده. كنت قرأت بقى بحث تحقيق عملاه البي بي سي عن انتحار نجوم ونجمات المواقع الإباحية، 80% منهم نهايتهم الانتحار. وأول واحدة طبعا بتاعت المواقع الإباحية مشهورة أن أول من تعرضت على الشاشة ماتت منتحرة أيضا، هي المارلين مونرو دي. لا هو التعذيب عموما بقى لها بقى ايه، ما هي الاثاره دي بتبقى حاجات كتيره، بعضها مباشره الضرب مثلا على وضع معينه، يعني في الحقيقه شيء مقزز جدا اللي هو الفيتشيزم ده، انه بيقولوا ايه مش هي العضلات الطبيعية، يعني الشعور بالإثارة الجنسية من أعضاء معينة وأدوات معينة. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم لك الحمد كما تقول، وخيرا مما نقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كل ده نذير إنهاء للبشرية لو انتشر، عشان كده العقوبة الشديدة في قتل الفاعل والمفعول به عشان حماية المجتمع، ان ده مرض بينتشر زي الفيروس بالظبط كده، الناس تشوفه تعمل واحد، كل واحد بيدور على ايه، على اخرين عشان يوقعهم في هذا البلاء. لا حول ولا قوة، طبعا في المقابل عشان بنقول برضو الشعور بالخطر من هذه الأشياء، إن في مراكز كتيرة فتحت في أوروبا وموجودة على النت حتى في كيفية علاج هذه الأمراض الجنسية. يعني هي كانت معدودة في الأمراض الجنسية رسميا لسنة زي ما قلت لكم سنة 80 تقريبا. بعد سنة 80 كل المؤلفات الطبية اللي كانت بتدخلها في الأمراض طلعتها برا واعتبرتها إيه؟ عبارة عن حاجة سلوكية، مزاج شخصي ونحو ذلك. لسه لغاية النهاردة بيعتبروا السادية، الساديزم والمسوشيزم اللي هي اسمها المزوخية باللغة العربية، ما زالوا بيعتبروها من ضمن الأمراض. لكن هناك دعوات لاعتبارها أمورا معترفا بها، وبيعتبروها حتى في القانون الإنجليزي دلوقتي إن هو إذا كان هناك يعني عنف بالتراضي يبقى ما فيش جريمة، والمحاولات دلوقتي لتغيير هذا القانون. التأثير على المخ، قال واللواط بجانب ذلك يسبب اختلالا كبيرا في توازن عقل المرء وارتباكا عاما في تفكيره وركودا غريبا في تصوراته وبلاهة واضحة في عقله وضعفا شديدا في إرادته، وإن ذلك لا يرجع إلى قلة الإفرازات الداخلية التي تفرزها الغدة الدرقية والغدد فوق الكلى وغيرها، مما يتأثر باللواط تأثرا مباشرا فيضطرب عملها وتختل وظائفها، وإنك لا تجد هنالك علاقة وثيقة بين النيوروستانيا واللواط وارتباطا غريبا بينهما، فيصاب اللائط بالبله والعبط وشرود الفكر وضياع العقل والرشاد، اللي هي النيوروستانيا دي الأمراض دي. السويداء، اللواط إما أن يكون سببا في ظهور مرض السويداء أو يغدو عاملا قويا على إظهاره وبعثه، ولقد وجد أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة التأثير على هذا الداء من حيث مضاعفتها له وزيادة تعقيدها لأعراضه، ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفي لهذه الفاحشة المنكرة وسوء تأثيرها على أعصاب الجسم. طلع لنا السويداء دي الأخرى، أنا لا أعرف هذا المصطلح العربي كثير أمراض. تسمية هذه الفاحشة باللواط استعمال العلماء عبر العصور، وهي ترجع إلى فعل قوم لوط، وليس أن لوطا يمسه شيء من ذلك. هذا اصطلاح أصبح اصطلاحا مبنيا على أو منسوبا إلى قوم لوط، وليس أن هذا عيب في النبي. والذين يستنكرون استعمال هذا المصطلح عن هذه الفاحشة مخطئون خطأ بينا، إذ أن العلماء جميعا عبر الزمان يستعملونه كذلك. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.